رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نتابع بفضل الله مع كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة لفضيلة الدكتور أحمد خليل حفظه الله، ونسأل الله يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الخير والإخلاص في كل ذلك، إن ربنا ولي ذلك وفقنا. هذه هي المرة الثالثة، وانتهينا في ما سبق من المقدمة، وبدأنا في القراءة لما عنونا له المؤلف حفظه الله بقوله الإيمان والكفر، وذكرنا وسطية أهل السنة والجماعة بين أهل البدع من المعادية الخوارج والمعتزلة وغيرهم، وفي الجانب الآخر المرجية، وذكرنا عقيدة أهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء. بعد ذلك تكلم المؤلف عن زيادة الإيمان ونقصان الإيمان. نسأل الله أن يجدد الإيمان في قلوبنا. وبعد ذلك تكلم عن تفاضل أهل الإيمان، وذكر أولي العزم من الرسل ومن يأتي من بعدهم. وصلنا الآن إلى ما عنون له المؤلف بقوله: متى يصير المؤمن كافرا، أو نواقض الإيمان. نقرأ بعض كلام المؤلف ونقف مع بعض بيانا وضوحا إن شاء الله. يقول: متى يصير المؤمن كافرا أو نواقض الإيمان؟ قال الإمام الطحاوي رحمه الله صاحب العقيدة الطحاوية المشهورة، قال: ولا نكفر، يعني نحن أهل السنة لا نكفر أحدا من أهل القبلة. إنسان معروف أنه مسلم، ولد لأبوين مسلمين، يستقبل قبلة المسلمين ويأكل من ذبيحة المسلمين. قال: لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. طبعا هناك يعني قيود على هذا الكلام، لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، طبعا ما عدا الشرك، الشرك يذن بالله من الكفر، وأيضا بعض الذنوب التي هي من المعلوم من الدين بالضرورة أنها كفر بالله عز وجل، كالاستهزاء بالشرع والاستهزاء ببعض آيات الله، سب الدين إلى آخر هذه الأمور. لكن ما خلا ذلك، لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. قال: ولا نقول، القائل الإمام الطحاوي رحمه الله، لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. من اللي بيقول الكلام ده؟ إن مهما فعل الإنسان من الذنوب لا يتضرر إيمانه. المرجئة، قلنا إن المرجئة يقولون إن الإيمان مجرد الإيه؟ إقرار القلب أو تصديق القلب، فمهما فعل من المعاصي لا يضر ذلك إيه؟ إيمانه. ليه؟ قالوا ذلك لأنهم قالوا إن الإيمان شيء واحد لا يتجزأ، ما عليك صلى الله، ما قالوا إن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، لا، قالوا الإيمان هو التصديق، حاجة جامدة كتلة واحدة، فإذا زال يكفر، أخذ بالك، فلا يتأثر هذا التصديق، ممكن يفعل كل المعاصي وهو عندهم على إيمان جبريل وميكائيل إلى آخره. فقالوا إن المعاصي لا تضر، لا، إحنا معنا النصوص المتواترة الكثيرة في الكتاب والسنة تدل على أن الإيمان يزيد ويقوى بالطاعة ويضعف بالمعصية. قال: ولا نقول، لأن هذا قول المبتدعة، لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، لا، المعاصي تضر وتضعف الإيمان، مش ممكن أبدا يكون إنسان في حال الطاعة كما هو في حال المعصية بالنسبة لما في قلبه من الإيمان. إلى أن قال: والأمن، إن الإنسان خلاص مطمن إن معاه أصل الإيمان ما هيضروش أي معصية، والإياس، الإياس اللي هو عند الخوارج، أخذ بالك عند أهل التكفير، عند المعتزلة، القياس عندهم أن اللي يقع في كبيرة خلاص إيه أيسوا من إيه أن يغفر الله له، وحكموا عليه بخروج من الملة، وحكموا عليه بأنه مخلد في النار. لا، الأمن أن الإيمان لا يتضرر بأي معصية ضلال، والقياس من لا، ده حتى الإنسان لو سقط في الشرك عياذا بالله أخذ بالك وتاب تقبل إيه توبته، إن الله إيه لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لما يشاء. ده انتهينا من الكلام على هذه الآية. عندنا في سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها إيه آخر، ده شرك عياذا بالله، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب من إيه؟ مما سبق ذكره، شرك زنا، هذه كلها إيه كبائر، أخذ بالك، لا يغلق في وجه من يسقط في أي شيء منها باب التوبة، ولا يستطيع إنسان أن يفعل ذلك. قال والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، الإرجاء النبأ من اللي أنت عايزه طالما معاك أصل الإيمان، ده خرجه من الإيه من يخرج من الإيمان، وأيضا الإياس ينقلان عن ملة الإسلام. قال وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة، أهل القبلة وسط، الإيمان قول واعتقاد وقول وعمل، يزيد بالطاعة ويضعف بالمعصية. وذكرنا كثير جدا جدا من إجماع الأمة على السلف على ذلك وما ذكروا من الأدلة. قال ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، يرجع ينكر شيء كان أثبته. طيب كلام الإمام الطحاوي رحمه الله كاملا، أقرأه كاملا للفائدة، يقول ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، طبعا ما خلا ما ذكرت أمثلة له من الذنوب. قال ما لم يستحل له، الإنسان العياذ بالله يقول على شيء معلوم من الدين بالضرورة أنه حرام، أخذ بالك، هذا مستحل لشيء حرمه الله عز وجل، هذا عياذا بالله جعل نفسه مكان رب العالمين الذي ليس لأحد سواه أن يقول هذا حلال وهذا حرام. فالزنا، السرقة، أخذ بالك، أشياء كثيرة معلوم من الدين بالضرورة حرمتها وأنها من الكبائر، من أتى على شيء منها وقال لا هذا حلال لا يعمل بما في القرآن وفي السنة، هذا عياذا بالله يحلل ما حرمه الله، فهذا يلتحق بمن جعل نفسه لله ندا. قال ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل له. قال ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، لا، الإيمان بيضر، الذنب بيضر الإيمان، استغفر الله، الإيمان يضعف بالذنوب ويقوى ويزيد بالطاعة كما دل عليه القرآن ودلت عليه السنة. قال ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم، أن يعفو الله عز وجل عنه، نرجو للمحسن، احنا عندنا ظاهر للناس فلان مستقيم على الإيمان ما لنا دخل بالقلوب، لكن هذا الإنسان ما تقولون فيه نرجو أن يغفر الله له، نرى منه إيمانا، نرى منه صلاحا، نرى منه استقامة، طيب هو من أهل الجنة، لا نقطع بذلك، فلان الذي على المعصية وظاهره لنا أخبرك وإن كان من أهل القبلة إنه يفعل ويفعل ويفعل تحكمون له بنار، لا، نسأل الله أن يهديه أخذ بالك وأن يرده لحال المؤمنين. قال ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته ولا نأمن عليهم، ممكن إنسان منه عياذا بالله بينه وبين الجنة خطوة يسبق عليه الإيه الكتاب إن أحدكم لا يعمل بعمل الجنة الزمن الطويل، ما نقولش إيه لا ده خلاص ده هذا من أهل الجنة أخذ ذلك، أو يشهدون لي واحد مات إن هو من الشهداء أو من كذا أو من كذا. لا، قال ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة ونستغفر لمسيئهم ليسقط في معصية منهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم، اللي يقع في ذنب نقول إن باب التوبة مفتوح على الله عز وجل يفرح بتوبة العبد طالما إن هو رجع إلى الله عز وجل قبل أن تطلع الشمس من المغرب، قبل أن ترغل نفسه. قال والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. سبيل الحق إن أهل السنة لا يعيشون بالحب وحده، ولا يعيشون بالرجاء وحده، ولا يعيشون بالخوف وحده. عايش بالخوف لوحده، أخذ بالك، ممكن الخوف يوصله إلى اليأس من رحمة الله عز وجل. إذا زاد الخوف وانقطع عنده الرجاء والطمع فيما عند الله من الخير، فخوفه يهلكه، يوصله إلى الإياس عياذا بالله. وكذا إذا غاب الخوف من عقاب الله وعاش على الرجاء فقط، أخذ بالك، وترك العمل، فإن اتكاله على ذلك واعتماده على ذلك مع عدم خوفه على نفسه يعني يسقط في شيء أو يضيعه ذنب من الذنوب، فهذا أيضا يعني يأتي عليه ويضره أيما ضرب. بعض الناس لا خوف ولا رجاء، عنده الحب فقط، يزعم هذا يعني، كبعض غلاة الصوفية يعني يعيش على في جو يعني يجعله لنفسه ويترك الفرائض، وربما يقع في الموبقات، ويقول إن هو يرى النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة، بل وربما يرى الله عز وجل إلى غير ذلك، ولا يفعل طاعة ولا يخبرك يتحرز من ذنب. لا، المؤمن يعيش أخبرك بمحبة الله جناحا الخوف والرجاء، خوف من عقاب الله، خوف على نفسه من الزلل، والرجاء والطمع في رحمة الله التي وسعت كل شيء، يعيش بين هذا وذاك. طبعا هذا الوسط. قال والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة، لا مع المقنطين خوارج المعتزلة ومن نحى نحوهم، ولا مع من أمنوا الناس وقالوا خلاص طالما أن أنت قلت الشهادتين بلسانك اعمل اللي أنت عايزه وأنت من أهل الإيمان. لا، الأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. قال ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، أقر بأن الله عز وجل خالق كل شيء، أقر بأن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، بعد ذلك يجحد شيئا من ذلك، أخذ بالك، أو يجحد شيء من صفات الله عز وجل، يجحد شيء مما كان أقر به وآمن به، هذا يخرجه عياذا بالله عن الملة. بعد ذلك قال والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجن، إلى آخر ما قال الإمام الطحاوي رحمة الله عليه. نرجع لكلام المؤلف. قال الدكتور محمد نعيم ياسين، وبيان هذه القاعدة، قاعدة أنه لا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. قال بيان هذه القاعدة أن الشارع يعني مين؟ الله عز وجل صاحب الشرع. الشارع يعني صاحب الشرع. طب هل من أسمائه الشارع؟ لا، لا نثبت لله عز وجل من الأسماء إلا ما أثبته لنفسه أو أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم، لكن هذا من باب الوصف أن الله عز وجل هو صاحب الشرع، هو الذي يشرع لعباده ما يكون فيه مصلحته. قال وبيان هذه القاعدة في أن الشارع قد جعل للإيمان والإسلام مدخلا وبابا يدخل منه، وهو كما علم الإقرار والتصديق بالشهادتين، أقر بقلبه ونطق بلسانه، أخذ ذلك، وأقر بما فرض عليه من الفرائض، قال فمن ولج إلى الإسلام من هذا الباب دخل وأصبح من المسلمين، فإنه لا يخرج إلا أن يصدر عنه قول أو عمل زي ما قلنا كده، سب دين، استهزاء بالله، شرك، عياذا بالله، أخذ ذلك، سب للدين، سب للنبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا من المخرجات من الدين عياذا بالله. قال فمن ولج إلى الإسلام من هذا الباب فإنه لا يخرج إلا أن يصدر عنه قول أو عمل أو اعتقاد يناقض إقراره السابق وتصديقه بالشهادتين. يناقض ده، أخذ بالك، مع الجحود اللي في قلبه، لأن السارق حين يسرق لا يسرق وهو إيه؟ مؤمن. لكن لما تقف معه وتقول تسأله هل تعلم أن الله كان يراك، هو مقر بأن الله يراه، لكن ضعف إيمانه جدا فغفل ونسي أو إيه؟ تناسى. لكن الذي ينكر أن الله عز وجل رحمه الله يراه في كل وقت، يسمعه في كل مكان، يجحد هذا، أخذ بالك، هذا عياذا بالله يخرج من ملة الإسلام. فهنا يقول قول أو عمل أو اعتقد يناقض إقراره السابق وتصديقه بالشهادتين، عمل عملا، أخذ بالك، يدل على اعتقاد بأن مع الله إله آخر، أو تكلم بكلام يفهم منه ذلك، فهذا الذي يخرج به من الملة. قال وقد علمت فيما تقدم أن معنى شهادة أن لا إله إلا الله توحيد الله في ربوبيته. هيجي تفصيل ده إن شاء الله في أول ما يبدأ يتكلم عن الإيمان بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله وتوحيده في ألوهيته. توحيد الله في ربوبيته، لا خالق إلا الله، لا رازق سواه، أسماء الله عز وجل وصفاته التي لا يشبه شيئا منها، يعني صفات أحد من المخلوقين، وأفعاله عز وجل وتوحيده في ألوهيته. قال وعدم توجه الإنسان بالعبادة إلى غيره سبحانه، وأن معنى شهادة أن محمد رسول الله الإقرار والتصديق بكل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الشرائع، كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم صدق، هذا من لوازم الإيمان، وما أخبر به من أمور الغيب نصدقه ونوقن به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إنما ينطق بوحي من الله عز وجل. قال لو أنه من عند ربه عز وجل، والاعتراف له بجميع أخلاق وصفات النبوة، هذا من لوازم الإيمان، إن أنت تعتقد أن أفضل البشر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وصفات النبوة من صدق وأمانة وفطانة، المفروض وفطنة، وتبليغ وعصمة وغير ذلك. وبعد هذا فإن من قال قولا أو فعل فعلا بعد ما أقر بكل ما مر من هذه الأمور يدل على إنكار شيء مما تقدم، يزعم عياذا بالله أن فيه هناك من البشر من يساوي النبي صلى الله عليه وسلم أو يسبق في صفة من هذه الصفات، هذا يقدح في أصل إيمانه وليس في قوة إيمانه. قال وتبليغ وعزم وغير ذلك. وبعد هذا فإن من قال قولا أو فعل فعلا يدل على إنكار شيء مما تقدم يقول يكون قد نقص إقراره السابق بالشهادتين. مش نقص إيمانه، نقص إقراره، لا يدخل في الإيمان إلا بأن يقر بأن هذا أفضل العالمين الذي اختار الله عز وجل ليكون خاتم النبي. قال وخرج من دين الله سبحانه، فإن كان قوله أو فعله مطابقا لحقيقة نيته، ما تحرك إلا عن شيء وقر في قلبه واعتقاده، كان كافرا في الدنيا والآخرة. لأن ممكن إنسان يفعل الكفر ولا يكون كافرا، ممكن إنسان ترى يسجد لقبر عياذا بالله، وبعدين لما تأتي تكلمه وتقيم عليه الحجة ترى إن هو مقر بأن الخالق الرزاق أخذ بالك المدبر للأمور الله عز وجل، وإنه ما يفعل ما يفعله إلا لظن إن هذا من الصالحين، وإن هذا الذي يفعله أخذ بالك من التقرب إلى الله عز وجل، وأن هذا الذي يفعله ينفعه إلى غير ذلك مما لبس عليه به المبطلون. فلكن إقراره وفي قلبه لا ينازع أن الله عز وجل واحد لا شريك له. قال فإن كان فعله أو قوله أو فعله مطابقا لحقيقة نيته واعتقاده كان كافرا في الدنيا والآخرة فيعامل بأحكام الكفار في الدنيا، وتطبق عليه أحكام الردة والتي من أهمها الاستتابة ثم القتل إن لم يتب. طبعا هذا في ظل حكم شرعي يحكم المسلمين. قال فيكون من المخلدين في النار أو في نار جهنم، يعني إذا مات على هذا الحال على الشرك عياذا بالله. قال وأما إذا أذنب المؤمن وقال قولا أو فعل فعلا يعد في الشرع معصية لله، يعد في الشرع معصية لله تعالى، فلا يكون هذا بمجرده دليلا على خروجه من الإيمان وإن لم يتب منه. مؤمن مقر بالتوحيد سقط في معصية. قال وأما إذا أذنب المؤمن وقال قولا أو فعل فعلا يعد في الشرع معصية لله فلا يكون هذا بمجرده، أول ما يقع في الذنب على طول إيه الكارت جاهز؟ لا استنى شو عم الحاج. قال فلا يكون هذا بمجرد دليلا في حاجة اسمها جهل، في حاجة اسمها إكراه، في حاجة اسمها سوء فهم، أخذ بالك لم يعني ممكن بلغوا الدليل ولم يفهموا، من أراد أن يقيم عليه الحجة ما استطاع أن يوصل إليه الحجة. قال فلا يكون هذا بمجرد دليلا على خروج من الإيمان وإن لم يتب منه، إن لم يكن فيه ما يدل على نقضه نقض الشهادتين أو إحداهما وهو في مشيئة الله. ده كل ده سبق شرحه فيما مضى من الكلام، لكن هذا تأكيد على المعاني حتى تستقر إن شاء الله. قال إن شاء عذبه بذنبه ومعصيته وأدخله النار، ثم مآله إلى الجنة لكثرة الأحاديث الصحيحة الدالة على أنه يخرج من النار من مات وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان. أحاديث الشفاعة الطويلة في الصحيحين في أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل صحيح البخاري وصحيح مسلم، حديث أبي هريرة، حديث أبي سعيد الخدري وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيها شفاعة المؤمنين، فيها شفاعة الموحدين، فيها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، بل وفيها شفاعة أرحم الراحمين عز وجل، وفيها أن الله عز وجل يخرج من النار أقواما قد امتحشوا ما فعلوا خيرا قد غير أنهم معهم أصل التوحيد والإيمان. وقبل ذلك وقفنا مع قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، زي ما قلنا إن الحق إنما يصل إليه من أراده بجمع النصوص الآيات أخذ بالك والأحاديث في المسألة الواحدة، لكن إذا أخذ نص وفهمه بعيدا عن بقية النصوص هذا يعني يسبب له الهلاك عياذا بالله. عندنا في المرة الماضية ذكرنا جملة من النصوص، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة ثلاثة مدمن الخمر الديوث عياذا بالله، العق لوالديه، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالعق لوالديه وديوث ومدمن الخمر. فذكرنا تخريج أهل العلم لهذه الأحاديث والجمع بينها وبين غيرها من الأدلة التي فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي نفعته يوما من الدهر. وعندنا حديث البطاقة، رجل ينشى الله 99 سجلا كل سجل منها مد البصر، في بعض الوقت أنه ما فعل خيرا قط لكن لك عندنا حسنة، أصل التوحيد أخذ بالك، فتطيش معها السجلات. هذا جانب، وجانب الخوف من عذاب الله وعدم الأمن لماكر الله عز وجل وعدم خوف الإنسان على نفسه من الزلل، كل هذا يجمع ويصل الإنسان من خلاله للحق. قال: لكثرة الأحاديث الصحيحة الدالة على أنه يخرج من النار من مات وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان. ممكن يعذب؟ ممكن يعذب. يخلد في النار؟ لا يسوى بينه وبين من مات كافرا عياذا بالله، إن قدر الله عليه شيء من العذاب فإنما مآله إلى الجنة لأنه مات موحدا، وإن شاء الله قبل ذلك غفر له. قال: ولم يعذبه أدخله الجنة بغير عذاب في النار، فإن الله سبحانه يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: فهذه الآية ولا شك في حق من مات على غير توبة، إن الله لا يغفر أن يشرك به، من مات على الشرك مخلد في النار عياذا بالله، ويغفر ما دون ذلك لمن تاب توبة صادقة. هذا ليس حديثنا عنه، من تاب توبة صادقة وعلم الله إخلاصه من قلبه فهذا يقبل إن شاء الله، وإن ملأت ذنوبه أخذ بالك الأرض، أخذ بالك، وإن قتل 100 نفس، وإن فعل وإن فعل، إن أدركته رحمة الله عز وجل وتاب، لا هذا حديثنا ليس عنه. لكن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك دون الشرك لمن يشاء، الحديث هنا عن إنسان مات على كبيرة ولم يتب منها، أو مات مصرا على صغائر ولم يتب قبل موته. ما مصير هذا الإنسان إلى الجنة؟ لأن معه التوحيد ولا يضره ولا تضره الذنوب كما قال المرجئة. لا، طيب إلى النار لأنه سقط في الكبائر والإيمان، أخذ بالك، يعني سقط منه شرط صحته، وهذا الذي وقع في الكبائر نقول بأنه خرج من الملة. لا نقول هذا في مشيئة الله بشهادة كتاب الله عز وجل، ويغفر ما دون ذلك لما يشاء، إن شاء الله عذبه ثم مآله إلى الجنة، وإن شاء غفر له ودخل الجنة بدون عذاب. قال: فهذه الآية ولا شك في حق من مات على غير توبة، لأنه عز وجل قيد المغفرة وخصصها بما دون الشرك. أما قوله عز وجل إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم في سورة الزمر، ففي حق التائب إن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب منها. أنت ليه هنا في الآية الأولى قلت إن الله لا يغفر أن يشرك به، قلت لمن مات على الشرك، في الجزء الثاني ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قلت لنا مش كلامنا هنا عن اللي تاب، وقلت لنا إن اللي تاب توبة صادقة الله يقبله ويغفر له، قلت لنا كلام الآية دي مش عنده. أمال هذا فعله وتاب قبل أن يموت، أي الآيات تتكلم عنه؟ تتكلم عن أن الله يغفر الذنوب جميعا. تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، مهما صنعت من الذنوب الله عز وجل يفرح بتوبة العبد. يغفر لي عياذا بالله الشرك، يغفر لمن عاد من الشرك وتاب منه، يغفر لمن عاد من الزنا، يغفر لمن عاد من أسوأ المعاصي، إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذا الذي مات على المعصية ولم يتب منها، أو مات مصرا على الصغائر ولم يدرك نفسه ولم يتدارك نفسه ويتوب، ما مآله ومعه أصل التوحيد ومعه ذنوب منها كبائر ومنها صغائر، إلى النار أو إلى الجنة؟ هذا في مشيئة الله. يبقى هذه آية وهذه آية وهذا حديث وهذا حديث، يجمع أهل السنة بين الأدلة حتى يخرجوا بالحق، أخذ بالك. وأما الذي ينظر لآية واحدة أو لحديث واحد أو لدليل واحد ويتجاهل ويؤول تأويلا متعسفا بقية الأدلة فهذا لا يصل إلى الحق. قال: وأما قوله عز وجل إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ففي حق التائبين. من اللي قال إن هي في حق التائبين؟ الآية نفسها بدأ بإيه؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. طيب، قال في حق التائبين أطلق المغفرة وعمم بها جميع الذنوب. فالمشرك إذا تاب، قلنا آيات الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، في آية آخر الآية إلا من تاب. قال: فالمشرك إذا تاب قبلت توبته. من اللي يقدر في الباب التوبة في وجه إنسان؟ لا أحد. قال: والله أعلى وأعلم. انتهى هنا كلام الدكتور محمد نعيم ياسين. يقول الدكتور أحمد حفظه الله: قال النبي صلى الله عليه وسلم وحوله عصابة مجموعة يعني من أصحابه: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا. مبايعة، مبايعك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نشرك بالله شيئا، أخذ بالك، ولا نسرق ولا نزني. قال: ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف. كل اللي فات ده أخذ بالك إيه؟ ما استطعتم. فاتقوا الله، الزم المعروف واستقم عليه بعد أن تأتي بالتوحيد، ما استطعت إلى ذلك سبيلا. قال: فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا، اللي زلت قدمه يخرج من التوحيد ويخرج من الإيمان ويخرج من الملة، لا ده من طبيعة البشر الخطأ والزلل، والإيمان يزيد وينقص ويضعف. قال: فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به، اللي هي الحدود، والحدود كفارات، أخذ بالك، تسقط عن الإنسان العقوبة. قال: فما ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، خلاص سقطت عنه، سقط عنه إثم هذا الذنب. قال: ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله عليه فهو إلى الله، ما أقيم عليه حد. ليه الماعز والغامدية رضي الله عنهما أصر على إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيم عليه الحد؟ كان يسعه أنه هو يستر على نفسه ويتوب فيما بينه وبين ربه. قلقه وجل في قلبي تقبل توبتي لا تقبل توبتي، لا، اليقين ان الحدود كفارات، طهرني يا رسول الله، يعني ايه خلاص اصل الى اليقين ان ايه الف الله وليس علي شيء من ذلك. قال: ومن اصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله عليه فهو الى الله، ان شاء عفا عنه وان شاء عذبه. رواه البخاري. فهذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مبين وموضح للآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك إيه لما شاء. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر، بدأ بالشرك والسرقة والزنا، ثم فصل النبي صلى الله عليه وسلم وقال إيه: فمن أصاب من ذلك شيء يكفر يا رسول الله؟ لا، قال: فعوقب به، أخذ بالك، في الدنيا فهو كفارة له، معه أصل التوحيد وأصل الإيمان والكفاء الحد، أخذ بالك، أسقط عنه هذا الوزن. طيب، إنسان لم يقم عليه الحد وستر الله عز وجل عليه، قال: فهو إلى الله. ده كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. بعد ذلك يقول: قال في معارج القبول: اعلم أن الذي أثبتته الآيات القرآنية والسنة النبوية ودرج عليه السلف الصالح، اللي احنا طريق النجاة أن نمشي على دربهم، طريق النجاة الكتاب والسنة بفهم السلف الأمة الذين الصف المقدم منهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الذين قال لنا الله، خذ بالك، وقال لهم فإن آمنوا، يعني من جاءوا من بعدكم يا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ما آمنتم به، فقال فقد اهتدى. ما عقيدتهم وما إيمانهم؟ قال: اعلم أن الذي أثبتته الآيات القرآنية والسنة النبوية ودرج عليه السلف الصالح والصدر الأول من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. الجناح الشمال النهاردة عيان اجمل شفاك الله عافاك. قال: والتابعين لهم بإحسان من أئمة التفسير. ما تقدرش تبقى صحابي ولا تقدر تبقى تابعي، لكن تقدر تمشي وراهم على نفس الايه الطريق. من الفرقة الناجية يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب عقيدة وعبادة وعمل وفهم وأخلاق وسلوك إلى آخره. قال: والتابعين لهم بإحسان من أئمة التفسير والحديث والسنة. أن العصاة من أهل التوحيد على ثلاث طبقات. إحنا الآن لا نتكلم عن أهل الطاعة والمجتهدين في أمور الإيمان، لكن بنتكلم على إنسان أخذ بالك له ذنب هو مقيم عليه، أو ذنب يعتاد الفينة بعد الفينة، أو له ذنوب كثيرة من الصغائر ويحول بينه وبين التوبة ضعف الإيمان وبيئة لا تساعده على ذلك وإهمال لنفسه ولقلبه. قالوا: أن العصاة من أهل التوحيد، يبقى احنا بنتكلم عن ناس معاها أصل التوحيد لكن مع التوحيد عندهم بعض الايه المعاصي، من أهل التوحيد على ثلاث طبقات. أولا، الأولى قوم رجحت حسناتهم، حسنات أكثر من سيئات، فأولئك يدخلون الجنة من أول وهلة ولا تمسهم النار أبدا. الطبقة الثانية قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم وتكافأت الاثنين قد بعض، فقصرت بهم سيئاتهم عن الجنة ما رجحت الحسنات ولا رجحت السيئات، وتجاوزت بهم حسناتهم عن النار، وهؤلاء هم أصحاب الأعراف. طب أصحاب الأعراف مصيرهم إلى الإيه؟ إلى الجنة. أخذ بالك مع كونهم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، أخذ بالك وعلى الأعراف رجال يعرفون بسمهم، اللي هم بين أهل الجنة ينظرون إليهم ويطمعون أن يكونوا معهم. أخذ بالك، وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار، أخذ بالك استعاذوا بالله من مصيرهم، ويريدون دخول الجنة لم يدخلوها الآن وهم يطمعون. بعد ذلك ما قالهم إلى الإيه؟ إلى الجنة، ولأن معهم أصل التوحيد، وهذا أمر يعني لا يستهان به، إن الإنسان يعذب في النار ولو لحظة واحدة، أو يوقف ويحبس عن النار ويكون على الأعراف بين الجنة والنار ولو لحظة واحدة، الأمر ليس إيه سهلا ولا يسيرا. لكن هؤلاء استوت حسناتهم وسيئاتهم. قال: وهؤلاء هم أصحاب الأعراف الذين ذكر الله تعالى أنهم يوقفون بين الجنة والنار ما شاء الله، الله أعلم يوقف قد إيه، أن يوقفوا ثم يؤذن لهم في دخول الجنة لأن معهم أصل الإيه التوحيد. الطبقة الثالثة قوم لقوا الله مصرين على كبائر الإثم والفواحش، ومعهم أنا قلت الجناح الشمال ده فيه مشكلة. الله المستعان. قال: قوم لقوا الله عز وجل مصرين على كبائر الإثم والفواحش، ومعهم أصل التوحيد، فرجحت سيئاتهم بحسناتهم، فهؤلاء الذين يدخلون النار بقدر الذنوب، هذا إذا قدر الله خذ بالك لهم ذلك، وإلا فطالما هم في ما أدنى من الشرك فهم في مشيئة الله. وهؤلاء هم الذين يأذن الله تعالى بالشفاعة فيهم لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال إيه؟ شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء طالما كان معهم أصل التوحيد. فقال: يأذن الله تعالى بالشفاعة فيهم لنبينا صلى الله عليه وسلم ولغيره من بعد من الأولياء والملائكة ومن شاء أن يكرمه. يبقى يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، يشفع فيهم المؤمنين، يبقى هذه خلاصة القضية التي مرت معنا بالنسبة لأهل المعاصي من أهل التوحيد. لا نؤمنهم ونقول معكم أصل الإيمان، افعلوا ما شئتم من المعاصي، ولا نقول إن من سقط في كبيرة أو معصية عياذا بالله يسقط في الكفر ويخرج من الملة، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. بعد ذلك يقول المؤلف حفظه الله، طبعا هنا نقولات عن الأئمة، أئمة السلف. الإمام البخاري رحمه الله عقد بابا في صحيحه وذكر فيه إن المعاصي من أمر الجاهلية لا يكفر يعني صاحبه ما لم يستحل ذلك. قال: باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر أو لا يكفر صاحبها بارتكابها إلا الشرك، يعني إيه؟ ما لم يستحل ذنبا مما دون ذلك. ما الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله يقول: ندين بأن لا نكفر أحد من أهل القبلة بذنب يرتكبه كالزنا والسرقة وشرب الخمر. الإمام أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله يذكر عقيدة أهل السنة والجماعة وأهل الحديث فيقول: إن أحدا من أهل القبلة والتوحيد ومن يصلي إلى قبلة المسلمين لو ارتكب ذنبا أو ذنوبا كثيرة صغائر أو كبائر مع الإقامة على توحيد الله والإقرار بما التزمه وقبله عن الله عز وجل فإنه لا يكفر به، نرجو له المغفرة. قال تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. غير هؤلاء من الأئمة، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال في العقيدة الواسطية: من أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهم يعني أهل السنة مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعل الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة، هو مسلم أي مسلم عاصي، نسأل الله له ولنا الهداية. قال كما قال سبحانه في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. الآيات اللي ذكرناها المرة الماضية والطائفة الثانية من المؤمنين إيه؟ فمع مع وقوع القتال هذا مؤمن وهذا مؤمن، نسأل الله السلامة والعافية والعافية. وغير ذلك من كلام أهل السنة والجماعة. بعد ذلك يقول: الاستثناء في الإيمان. واحد بيقول أنا مؤمن إن شاء الله، أو بتسأله أنت مؤمن فبيقول لك إيه إن شاء الله، حكم هذا الكلام، هل هذا الكلام مقبول؟ قال: الاستثناء في الإيمان أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: اختلف الناس أو قد اختلف الناس فيه على ثلاثة أقوال، يعني الجواز أو الحرمة أو غير ذلك. أحدها تحريم الاستثناء، وهو قول المرجئة والجهمية ونحوهم، تحريم الاستثناء ينفع يبقى حرام ان هو يقول انا مؤمن ان شاء الله، وهو قول المرجئة. المرجئة قالوا ان ايه الايمان هو ايه تصديق، ف لو قال ان شاء الله يبقى تصديقه واقراره في ايه ما ينفعش، قالوا يحرم ان هو يقول ان شاء الله. امال لما يسال انت مؤمن يقول ايه مؤمن من غير ايه كلام. قالوا تحريم الاستثناء وقول المرجئة ونحوهم. قال: وما أخذ هذا القول؟ قالوا الكلام ده ليه؟ أن الإيمان شيء واحد اللي هو التصديق والإقرار يعمله الإنسان من نفسه، فإن استثنى منه يعلمه يعلمه الإنسان من نفسه، يعني عارف ان في قلبه ايه اقرار، يعني لما يسأل انت مؤمن يقول مؤمن، ليه؟ لانه عارف ان في قلبه تصديق. قال: يعلمه الانسان من نفسه فان استثنى منه كان دليلا على شكه، فهو مش مطمن للي في قلبه في تصديق ولا ما فيش في تصديق. ولذلك كانوا يسمون الذين يستثنون في الايمان شكاكا، او يستثني في الايمان يكون ايه شكاك. يبقى المرجئة ومن نحوهم قالوا يحرم على الإنسان أن يقول إيه أنا مؤمن إن شاء الله. الثاني وجوب الاستثناء، واجب عليه لما يسأل أنت مؤمن يقول مؤمن إيه إن شاء الله. يبقى هذا إيه؟ الشرق، وهذا إيه؟ غرب. إيه؟ العكس تمام، الأولاني تحريم الاستثناء، وهذا القول وجوب الاستثناء. وهذا القول له مأخذان. الأول أن الإيمان هو ما مات الإنسان عليه، فالإنسان إما إنما يكون مؤمنا أو كافرا حسب ما يموت عليه الإنسان، وهذا شيء مستقبل غير معلوم، فلا يجوز له الجزم به. يعني كأن اللي بيسأله بيقول له أنت مؤمن ولا مش مؤمن، فبيجي في ذهنه يعني أنت هتموت على الإيمان ولا هتموت على غير ذلك، أنت عند الله يختم لك بالإيمان ولا لا يختم. طبعا إيه ما يقدرش يقول، فيقول له إيه ما ينفعش إن هو لا يقول له إيه أنا مؤمن. خد بالك إيه الثاني قال أن الإيمان المطلق يتضمن فعل جميع المأمورات وترك جميع المحظورات، وهذا لا يجزم به الإنسان من نفسه، ولو جزم به كان قد زكى نفسه وشهد لها بأنه من المتقين الأبرار. يعني إيه لا تجزم ولا تقطع لنفسك بالإيمان، لا تزكي نفسك فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى. القول الثالث التفصيل، وهو قول أهل السنة والجماعة، فإن كان الاستثناء صادرا عن شك في وجود أصل الإيمان فهذا محرم. واحد بيقول أنا مؤمن إن شاء الله، يرجو أن يختم له بالإيمان، ده جميل فيش مشاكل خالص، أخذ بالك مؤمن إن شاء الله، أسعى في زيادة إيماني وأخشى من نقصانه وأخاف أن يختم لي بغير ذلك، ده جميل ما فيش مشكلة. مؤمن إن شاء الله هو بيشك إن الإيمان في قلبه والإقرار أخذ بالك به ينجو ويكون مآله إلى الجنة إن شاء الله، هذا الذي فيه الإشكال. قال فإن كان الاستثناء صادرا عن شك في وجود أصل الإيمان فهذا محرم بل كفر، لأن الإيمان جزم والشك ينافيه، وإن كان صادرا عن خوف تزكية عارف ومتأكد أن الأصل اللي في قلبه أصل الإيمان والتصديق والإقرار فيش حاجة تقدح فيهم، لكن هو بيتكلم عن هل أنت مع أهل الإيمان على سيرتهم وأخلاقهم وعبادتهم واجتهاداتهم، يقول إيه إن شاء الله أحاول أسعى، أخذ بالك أن أنا أكون إيه على درب أهل الإيمان لكن معه أصل الإيمان. قال وإن كان صادرا عن خوف تزكية النفس والشهادة لها بتحقق الإيمان، هو خايف من قول الله عز وجل فلا تزكوا أنفسكم، ما تشهدش لنفسك بصلاح وإيمان وكذا وكذا، فقال إن شاء الله خايف إنه هو يكون كده بيمدح نفسه لو قال إيه أيوة مؤمن، فده ما فيش فيه حاجة برضه. قال لا بتحقق الإيمان قولا وعملا واعتقادا، فهذا واجب خوفا من هذا المحظور. الواجب على إنه لا يزكي نفسه، لأنه لما يمدح نفسه ويزكي نفسه هيعمل إيه؟ هيغتر ويسقط عياذا بالله في ما يضيعه. قال وبهذا عرف أنه لا يصلح إطلاق الحكم، ما ينفعش نقول يحرم الاستثناء ولا ينفع نقول يجب الاستثناء، لا يحرم الاستثناء في الأصل، أخذ بالك الأصل ثابت الإقرار التصديق كما هو، ويجب الاستثناء إذا كان السؤال تستطيع أن أنت تزكي نفسك تحكم لنفسك بأن أنت من أهل الإيمان والأفاضل السابقين على درب الإيمان، يقول إيه إن شاء الله يعني إيه أسعى أخذ بالك، فلا يجزم لنفسي بأنه من أهل الإسلام. قال وهذا عرف أنه لا يصلح إطلاق الحكم على الاستثناء بل لا بد من التفصيل السابق والله أعلم. طيب نقف هنا إن شاء الله ونبدأ المرة المقبلة، زي ما قلنا إن هذا الكتاب أخذ بالك شرح لكلام النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عليه السلام عن الإيمان، فقال الإيمان أن تشهد أن تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تؤمن بالله والملائكة واليوم الآخر والقدر خير وشر، أركان الإيمان الستة. فهذا شرح موسع لهذا الكلام لكن بدأ قبل ذلك بهذه المقدمات المهمة عن الإيمان والكفر وما يتعلق بذلك. فإن شاء الله المرة المقبلة نبدأ في أصل الكتاب والكلام عن الإيمان بالله. نسأل الله أن يمسكنا بديننا ما بقينا وأن يجعلنا من الصالحين وأن يختم لنا بخير. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.